رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حكم متروك التسمية. ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. حكم الأكل من الأضحية. ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له، وليس بواجب عليه. دماء الحج التي لا يؤكل منها، ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة مسألة ترك التسمية. قلنا إن التسمية شرط عند طائفة من العلماء، وواجب عند طائفة أخرى، وسنة عند طائفة ثالثة، فأقل أحوالها أنها مؤكدة. فلا بد أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة. أما إذا لم يذكر فبحسب الحال. إذا ترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل باتفاق أهل العلم، مثل أن يقول: أنا لست محتاجا أن أسمي، ها؟ قل: أنا رجل مسلم لست محتاجا. نقول: لا يصح. أما إذا تركها سهوا فجمهور أهل العلم على أن الذبيحة حلال، الجمهور على أن الذبيحة حلال تؤكل، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. الصيد أباحه الله عز وجل، ولكن له شروط، من شروطه التسمية كذلك. فالتسمية شرط بل واجب لحل الذبيحة ولحل الصيد، فالصيد لا بد فيه من التسمية، ولكن متى يسمي؟ قال العلماء: يسمي عند الإرسال، لا يسمي قبل الإرسال ولا بعده، يعني كشأن الذبح. فمثلا اليوم الصيد يصيد الناس بالبنادق، فلو أنه قال هكذا البندقية وضع الخراطيش وقال بسم الله وضرب، لا يحل، لا يحل. التسمية لا تكون عند وضع الخراطيش، التسمية تكون عند الطلق، فهمت؟ وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أنه إذا قال بسم الله وضع الخراطيش كفاه ذلك. نقول: لا، بل كشأن الزكاة تماما، يكون هذا مع الطلق أو إرسال السهم الذي يصيد به، كذلك مع إرسال الجوارح. الجوارح جمع جارح، وسمي بذلك لأنه يجرح ولأنه يكتسب أيضا. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مثاله الطيور التي يصطاد بها كالبازي والشاهين، وبعض الطيور يصاد بها ترسل فيأتي هو بطير آخر، فيه طيور تصيد، يعني طير يصيد طيرا، ولا ما موجود؟ موجود. فيه كذلك الكلب، الكلب كلب الصيد، هذا يجوز أكل صيده، لكن ما أمسكه عليك لا ما أمسكه على نفسه، فيه فرق. وذلك أنه إذا رأى الصيد، إذا رأى الصيد ينبغي أن ينطلق لصاحبه لا لنفسه، لصاحبه لا لنفسه. قالوا: والضابط في التفريق أنه إذا زجره انزجر، وإذا حرضه حرض. أما إذا مثلا هو انطلق يجري وقال قف لكن ما توقف، انطلق، فهذا يدل على أنه ما أمسكه إلا لنفسه، ما أمسكه لصاحبه، لأنه لا نستطيع أن نقول الكلب لا بد أن ينطلق بأمر السيد، بأمر صاحبه، لأن صاحبه قد لا يعرف أن فيه صيد أصلا، خاصة أن يكون المسافة طويلة ويكون الصيد مختبئ في الأشجار ولا ما أشبه ذلك فينطلق. المهم أن يمسك على من؟ على صاحبه. طيب كيف تكون التسمية؟ تكون التسمية إذا انطلق، إذا انطلق تكون التسمية بسم الله، هو ينطلق فتسمي معه. فإذا أتاك بالصيد فإنه حلال، حلال أباحه الله عز وجل. طيب قال: وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. قال: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. لا يباع، هذا نهي بصيغة النفي، والأصل فيه للتحريم، وهو كذلك، فقد أجمع العلماء على تحريم بيع لحوم الأضاحي وجلودها وأجزائها. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب الصحيحين، قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتولى بدنه، يعني إبله، أن أذبحها وأن أقسم لحومها وجلودها وأحلاسها على المساكين، وأن لا آخذ عن جزارتها أو على جزارتها شيئا، لا أخذ أزرة. فقد أجمع العلماء على تحريم بيع لحوم الأضاحي وجلودها وكل أجزائها، والعقيقة كذلك، العقيقة ما يذبح للمولود استبشارا بقدومه. قوله كذلك: والنسك، المراد بالنسك ما يذبح هديا للكعبة، سواء كان ذلك للمتمتع أو للقارئ، هذه لحوم تقرب بها إلى الله فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. تهدي تتصدق لا حرج، لكن أن تبيع لا يجوز. طيب اتصل بنا أمس عن هذا الموضوع، بعض المساجد هنا يعلن فيها عن جمع جلود الأضاحي، تجمع جلود الأضاحي، يقال للناس: من لم يكن منتفعا بجلد أضحيته فليأتي به، ما حشوش به، فليأتي به إلى المسجد، ثم تؤخذ هذه الجلود على المصنع ويعطى فيها مقابل، يعطى فيها مقابل، وهذا المقابل يوضع في المسجد لدفع بعض الإصلاحات وما إلى ذلك. فهل هذا جائز أم غير جائز؟ ولا محل بحث، محل نظر، نقول محل نظر وبحث. يعني احنا الآن إجماع أهل العلم منعقد، والمسلم لا يخرج عن إجماع المسلمين، العلماء إذا أجمعوا على شيء لا يجوز الخروج عن إجماعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، مستحيل. إذا أجمعوا على شيء الإجماع حجة، حجة شرعية، احنا مصادر التشريع هي القرآن والسنة والإجماع، الإجماع هو المرتبة الثالثة، أجمع العلماء على وجوب كذا أو على تحريم كذا أو على استحباب كذا، ليس لأي إنسان يأتي فيخرق إجماع العلماء. لكن اصبر، نقول هذه الصورة هل وقع فيها بيع حقيقي؟ لأن هؤلاء الناس، هؤلاء كانوا سيلقون بهذه الجلود فتتلف، مع أن لها قيمة ولا ليس لها قيمة؟ لها قيمة. يقول لك: أنا مش اللوح ومش اللوح، أنا ما أستطيع أن أنتفع به، وشكون ما زال ينتفع بالجلود؟ وشكون المرأة اللي ما زالت تستطيع أن تدبغ الجلد؟ ما عادش. ها؟ لما أقصد، هل اليوم الناس في الغالب ينتفعون بالجلود؟ ها؟ قليل جدا. اليوم فيه زرابي وسجاد، ما عادش، ما عادش. طيب الآن إذن كأنها ألقيت، كأنها ألقيت، فالجهة الثانية التي تأخذ هذه الجلود لا تأخذها بعوض، أولا ما وقع بيع بين الجهتين الأوليين، لأنه كم من جهة في الواقع؟ ثلاث جهات: صاحب الجلد وإيش والمس، والثالث المصنع، ثلاث جهات. الجهة الأولى ما باعت، والجهة الثانية ما اشترت، بل أخذت ما كان قد ألقي به ولا ينتفع به رغم أن له قيمة. الجهة الثالثة هي التي اشترت، لكن لم تشتري من المالك الأول، اشترت ممن تملك الجلد هبة أو التقاطا وانتفاعا، صار في هذه المسألة الجواز والله أعلم. الجواز والله، لأنه البيع ما وقع بين المصنع وبين إيش؟ وبين صاحب الجلد. لو وقع هذا محرم بالإجماع، لكنه وقع بين المصنع وبين جهة تولت جمع هذه الجلود التي في الأصل أتلفت، فما دام أنه سينتفع بها على هذا الوجه فإن قواعد الشريعة لا تمنع في الواقع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وعن إضاعة المال، فعوض أن يضيع هذا المال نقول تحملته هذه الجهة في الجامع ثم في مصلحة لا شك، ثم ثمن هذه الجلود يعود بالمصلحة على والمنفعة على خدمة أو مرافق المسجد، لا يمنع من هذا إن شاء الله. طيب، يقول لحم ولا جلد ولا ودك. الودك ما هو؟ الودك هو الدهن أو الشحم، لا يجوز بيعه كذلك. واحد مثلا يذيب شحوم البهائم ويستعملها في الدهن، مثل إذابة ظهور الإبل، هذه تستعمل نوع من أنواع الشحوم والزيوت، فذهب فباع ذروة سنام البعير الذي تقرب به إلى الله في العقيقة ولا في هل يجوز؟ لا يجوز بيعه، لأن هذه اللحوم كلها تقرب بها إلى الله فلا يجوز بيع شيء منها. قال ولا عصب ولا غير ذلك. ثم قال حكم الأكل من الأضحية. قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. ما هو حكم الأكل من الأضحية؟ الله جل وعلا أمر به في موضعين في نفس سياق آيات الحج في سورة الحج. ففي الآية الأولى ماذا قال؟ ليذكروا ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها أمر. وفي الموضع الثاني بعدها قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله أمر بذلك، وأكثر أهل العلم إن لم يكن ذلك إجماعا على استحباب الأكل منها، فالأكل منها ليس بواجب لكنه مستحب عند عامة العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح أو نحر هديه في الحج نحر كم من بدن؟ قلنا 63، وأعطى البقية لعلي بن أبي طالب لينحرها. أمره أن يأخذ قطعة من كل بدنة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، أكل شوية شوية من كل لحمة وشرب من مرقها، فالأكل منها مستحب استحبابا مؤكدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا إلى صلاة العيد يوم الأضحى يوم النحر لا يأكل شيئا، على خلاف خروجه في صلاة عيد الفطر. في صلاة عيد الفطر يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى صلاة العيد يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويقطعها على وتر، هذا يوم الفطر. أما يوم الأضحى فإنه يأكل من أضحيته، ولهذا استحب كثير من الفقهاء أن الإنسان يوم عيد الأضحى لا يأكل إذا خرج إلى صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته. قالوا ويستحب له أكل ما هو سريع الطبخ كالكبد، نوع إذا ذبح وسلخ يحتاج الوقت لتقطيع اللحم والأشياء، فإذا أخذ الكبد بسرعة يأكل منها إصابة للسنة. قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له، يتصدق منها أفضل له، يعني لا يأكلها جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأهدوا وتصدقوا. ولهذا استحب بعض العلماء أن تجزأ أثلاثا، ثلث يأكله وثلث يهديه أو يهديه وثلث يهديه لمن الهدية تكون للموسي الغني، أي نعم. ولذلك قال تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع. القانع هو الذي عنده، هذه هدية من باب التودد. الصدقة تكون للمحتاج والفقير فتجزأ أثلاثا. وجاء لفظ أنه صلى الله عليه وسلم أباح فيه ادخار لحوم الأضاحي، رغم أنه كان قد نهى في مرحلة عن الادخار، لكن أباح ادخار لحوم الأضاحي، فإذا وضع في الثلاجة يدخر منها يأكل، لا حرج فيها، لا بأس. المهم أنه لا يأكلها كلها، لا يأكلها كلها، بل عليه أن يتصدق، يعني يتذكر جيرانه المحتاجين، لا بأس أيضا بهدية. نعم، هذه هي السنة. طيب، لو أكلها كلها يظل يحسب، يقول لك الكيلو ب15,000 وأنا شاريها تكلفت لي ب350 و400 دينار، ونزيد نعطي منها كيلو لفلان وزوج كيلو لفلان ورطل لفلان، وش مجل منها؟ نقول على كل حال هذا ليس بواجب عليك، لكن إذا أردت الأجر أن تعطي منها. نعم. طيب، هذا عن حكم الأكل من الأضحية. ثم قال: دماء الحج التي لا يؤكل منها. قال: ولا يؤكل من فدية الأذى. هناك دماء لا يجوز الأكل منها في الحج، أولها فدية الأذى. فدية الأذى هي التي يذبحها الإنسان بسبب ارتكابه للمحظور، لمحظور من محظورات الإحرام، مثل ما مر علينا في حديث كعب بن عجرة الذي أصابه القمل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك مثل ما أرى، فأمره بالفدية. فإنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، أو ترك واجبا من واجبات الحج، ارتكب محظورا وهو عالم متعمد قاصد، مثل لو غطى رأسه، استعمل الطيب، حلق رأسه قبل الوقت، فهذا عليه فدية. أو ارتكب ذلك بسبب المرض، كالذي احتاج أن يلبس المخيط مثلا للمرض الذي به، ما استطاع أن يلبس الإحرام، هذا لا حرج أن يلبس وعليه فدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يفدي. كذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج، مثل من وقف بعرفة وانصرف قبل مغيب الشمس، وقف بعد الزوال وانصرف مع العصر، حجه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو البقاء إلى غروب الشمس، أو ترك المبيت بمزدلفة، لأن أقل ما يقال فيه أنه واجب، أو ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا كذلك. فمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا كما قال ابن عباس، وهذا الأثر اعتبر قاعدة في هذا الباب، ابن عباس قال: من ترك واجبا أو فعل محظورا أفدى، وتلقت الأمة هذا الأثر بالقبول وجعلوه قاعدة في هذا الباب. طيب، هذا اللحم الفدية، شاة تذبحها وتوزع لحم على فقراء الحرم، لا يجوز أن تأكل منها شيئا، جزاء الصيد كذلك. احنا مر علينا الصيد إذا كان له مثله فلا بد من مثله، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد نفس الشيء، لازم الأكل منه. مثاله: لو أنه صاد غزالا، وش يجب فيه؟ ماعز، ماعز يشبه الغزال، لا يأكل منه شيء، جزاء الصيد لا يجوز الأكل منه. قال: ونذر المساكين. نذر المساكين مثل أن يقول لله: علي أن أطعم 10 مساكين، إيش نقول؟ هذه كفارة، هذه كفارة، فهذه تخرجها وتطعمها المساكين. هل تأكل منها أو لا تأكل؟ المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا يجوز أن يأكل منها، من النذر أو الكفارة، وهي محل خلاف الواقع، هو الأولى أن يتجنب لا يأكل. قال: وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. وما عطب من هدي التطوع، ما هو هدي التطوع؟ هدي التطوع لواحد من رجلين، إما للمفرد لأن المفرد لا يجب عليه الهدي إلا تطوعا، إذا أراد أن يتطوع فذاك، أو لمن لم يكن حاجا ولا معتمرا. والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في غير حج ولا عمرة، كان بالمدينة وجماعة من أصحابه خرجوا إلى مكة للعمرة، فأعطاهم بقرا تذبح لفقراء الحرم، هذا هدي. هذا الهدي يقول ابن أبي زيد إذا تعطب، يعني إذا وقع له عطب، انكسر رجله، مرض مثلا، يقول وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك، يعني إذا لم يبلغ محله. المحل شو؟ الحرم، الوقت أو المكان أو الزمان، فهذا لا يأكل منه حتى ولو تعطل. لماذا؟ لأنه نواه لفقراء الحرم، فكان كالنذر تماما، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. طيب القارن والمتمتع هل يأكلان من الهدي؟ يأكلان، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأكل من هديه في الحج، فيأكل منها المتمتع ويأكل منها القارن. ولهذا يفرق في التسمية بين دم الشكر ودم الجبر. دم الشكر هو الذي تأكل منه. إيش هو دم الشكر؟ الهدي للمتمتع والقارن. ودم الجبر هو الذي ارتكب محظورا من محظورات الحرام أو ترك واجبا، هذا لا يأكل منه. ثم قال اقرأ. الزكاة وما يشترط فيها. والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل. ما يذبح وما ينحر. والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك. زكاة الجنين زكاة أمه. وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. انتقل رحمه الله من الكلام عن الأضاحي وما يتعلق بها من أحكام إلى الزكاة. الزكاة، ما هي الزكاة؟ الزكاة هي الذبح. الزكاة هي الذبح، خلي بالك. واستعمل هذا المصطلح موافقة للقرآن، لأن القرآن جاء فيه ذكر الزكاة. قال الله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما قال إلا ما ذبحت. فالزكاة في الواقع تشمل الذبح والنحر على حد سواء، وهي تفيد في المعنى بالنسبة للزكاة تفيد الطيب والطهارة، قالك شيء ذكي يعني طيب. وذلك أن البهيمة لا تطيب ولا تحل إلا بزكاة شرعية. الذبح هذا له شروط لا بد من توفرها، ولهذا قال الزكاة وما يشترط فيها. قال والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك. رقبة الحيوان هذه فيها أربعة أشياء، كم؟ شوف الإسلام في كل شيء، صحيح ولا؟ أربعة أشياء فيها: حلقوم وهو مجرى النفس، وفيها مريء وهو مجرى الطعام والشراب، وفيها ودجان، ودج على اليمين ودج على اليسار، حبلان عرق غليظ ذاك هكذا عرق وفيه دم. كم هذه؟ أربعة. العلماء رحمهم الله في الزكاة والذبح اختلفوا كم يجب أن يذبح من هذه الأربعة، فيه خلاف كم يجب أن يذبح من هذه الأربعة. فالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن الذبح يكفي فيه قطع شيئين: الحلقوم والمريء، يعني مجرى الهواء ومجرى الطعام والشراب. فلو قال هكذا سينقطع نفسه، يموت. يموت ولا ما يموت؟ يموت، يكفي ولو لم يخرج دم، لأنه إذا قطع سيخرج دم قليل، صحيح ولا؟ لأن الوجهين لم يقطع. هذا قول الشافعي وأحمد. إذن عندهم على المشهور من مذهبيهما كم من أربعة؟ 2 من 4. أبو حنيفة رحمه الله قال لابد من 3 من 4، لابد من 3 من 4، حلقوم ومريء ووجه واحد بس. ولهذا لو ذبح على جنب يعني هكذا، ذبح وجه قطع وجه والحلقوم والمريء والآخر ما زال لا بأس. مذهب الإمام مالك لابد من 4، وهذا هو الصحيح أنه لابد من قطع 4. خلي بالك، لأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. كم 4؟ إيش هي؟ الحلقوم مجرى النفس، المريء مجرى الطعام والشراب، الوجان يعني العرقان الغليظان في العنق، لابد من هذه. دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والآن ننظر نحن، إذا قطعنا الحلقوم والمريء هل يخرج الدم؟ يخرج بقلة، بل دم البهيمة يبقى محتقنا في عروقها. ولهذا من أسباب تحريم الله جل وعلا للميتة إيش هو؟ أن الدم يبقى محتقنا فيها. وأن تلاحظ الفرق بين اللحم المذكى المذبوح وبين اللحم اللي يسموها نعم مصروع، فيه فرق في لونه. اللحم المذكى المذبوح كيف يكون لونه؟ أحمر، أحمر يكون طري لين. واللحم الغير المذكى كيف يكون؟ بين السواد والزرقة، لأن الدم بقيش محتقنا. فذبح شيئين كالوريد والحلقوم على الصحيح لا يكفي، لأن ذلك لا ينهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ذبح 3 من 4 قول الأحناف، يعني عرق واحد وحلقوم مريء أهون. لكن الأكمل بلا شك ما ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه، أنه لا بد من ذبح من قطع 4، وبالتالي يتم إزهاق نفس هذا الحيوان على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. فإذا قطع الوجان مع الحلقوم والمريء يخرج الدم بكثرة، وهذا هو المقصود الشرعي من الزكاة، أن يخرج هذا الدم، لأن هذا الدم إذا بقي محتقنا في العروق أفسد اللحم، بل وكان مضرا جدا. لماذا حرم الدم علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم. الجاهلية كانوا يشربون الدم، بل كانوا يتغذون بالدماء. ينطلق الرجل منهم إلى الناقة بالخنجر ولا السكين ولا السيف، فيشق رجلها ولا فخذها، ثم يضع فمه على الموضع ويمتص الدم، يشرب له كاس الاثنين. ومنهم من اتخذ ذلك يعني حشيش، لازم اليوم التائل هو قبل ممكن الدم، نسأل الله السلامة والعافية. يفعلون هذا هناك حتى من أهل الصين، من يشرب الدم، أعوذ بالله. Thank you. إله إلا الله. وصلنا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل، هذا يدل على اشتراط خروج الدم، لا بد من ذلك. ثم قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. لو شرع في القطع، شرع يقطع مثلا، قطع الحلقوم والمريء ثم رفع يده وأجهز كمل، فالمشهور عندهم أن ذلك لا يجوز، لا يجوز، وأن ذلك لا يحل البهيمة، لا يحلها، لأنه قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك، بعض ذلك شو ذلك؟ يعني الأربعة أمور، الحلقوم والمريء والوجه، فأجهز فلا تؤكل. وقال بعضهم بحسب رفع يده، إذا كانت ابتعدت قام مثلا، هو الآن انحنى وأهوى فقطع الحلقوم المريء ثم قام ثم عاد فذبح قطع الوجه، قالوا إذا كانت المسافة بعيدة والوقت طويلا لم تحل، مثلا قطع الحلقوم المريء وبعد ربع ساعة جاء فقطع الوجه، ايش نقول؟ لأنهم اشترطوا أربع، احنا قلنا الآن لا بد من قطع الأربع، فعلى رأيهم وعلى هذه القاعدة عندهم لا يحل، لأنه الآن لما قطع الحلقوم المريء وش بقي فيها من الحياة؟ هل يبقى فيها شيء؟ ما أظن أنها تبقى حية، فهو الآن سيقطع الوجهين في غير الوقت، تكون قد ماتت انتهى. ولهذا وهذا صحيح، الزكاة لا بد فيها من أن تكون دفعة واحدة، ولهذا لو جعل يقطعها شوية ثم يرجع يقطعها شوية هذا تعذيب له، تعذيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، أن تشحذ الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني أن لا تراها، كل هذا من الإحسان. أما مسألة رفع اليد مثلا إذا كان الرفع يسيرا الوقت في الوقت ورفع ولم ترتفع يده كثيرا عن الرقبة فالصواب أنها تحل ولا بأس، الصواب أنها تحل، لأن هذا قد يكون تدعو له الحاجة، يكون يصيبه وجع في يده ولا اعوجاج ولا شيء، أو السكينة كذلك تكون غير طيبة لا بأس. قال وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء والتؤكل، تكون مديته ما شاء الله حادة جدا، قال بسم الله فقطع رأسها، فالمشهور من المذهب المالكي أنها تؤكل، أساء هذه إساءة في الواقع، لكن قال ولتؤكل، ولهذا قالوا يأكلها مع الكراهة، لا نقول إنها حرام، لا يجوز أكلها إذا قطع رأسها، هذا مذهب مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال ومن ذبح من القفا لم تؤكل، لو ذبحها من قفاها قال أنا سخفت للعلوش هذا، إذا أضجعته سوف ينظر في وأنظر فيه، خليني أفعل به ما فعل الخليل بإسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين، جعل جبينه إلى الأرض ليذبحه من قفا، لا يحل، لو ذبحها من القفا لا تحل. لماذا؟ لأنه ذبحها على غير طريقة شرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالخلق وبالبهائم، ولم يذبح من القفا فلا يجوز ذبحها من القفا. طيب ذبحها من القفا هل يقطع به المريء والحلقوم والوجان؟ الوجان في المقدمة، الوجان ما يكون في المؤخرة، يكون في مقدمة الرقبة، إذن هو إذا ذبحها من القفا سوف يقطع نخاعها، وهذه لا تحل بها البهيمة، لا يحل. ثم قال ما يذبح وما ينحر، والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك. هذه مسائل كلها اختلف فيها المالكية في مدرسة المالكية. الأولى، البقر تذبح فإن نحرت أكلت. إيش الفرق بين الذبح والنحر؟ النحر طعن، يأخذ السكين ويأتي فيطعنها طعنا في مكان يسمى له يسمى اللبة، وهي عبارة عن لا ليس تجويفا، عبارة عن عضلة كالمضخة دموية. هنا قال العلماء تكون في موضع القلادة، شفت وين توضع قلادة الحيوان، هذا يوجد في البقر وفي الإبل خاصة. في الإبل تكون في موضع بين الرقبة والصدر، بين الرقبة والصدر. السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة أن الإبل تنحر نحرا. ولهذا قال العلماء إذا نحرت بعيرا وذبحت شاة يموت البعير قبل الشاة، رغم أن البعير أكبر. لماذا؟ لأن النحر سبب من أسباب سرعة الموت بخلاف الذبح، وهذا أيسر للبعير في الموت، أسهل عليه. لماذا؟ لأن قلبه في الموضوع، هو موضوع في صدره، وهذه اللبة قريبة من القلب، فلو ذبحته من رقبته ذبحا القلب وموضع الذبح فيه مسافة طويلة، إيش هي؟ العنق، فيبقى القلب يدفع فتتألم البهيمة، يتألم الإبل، بخلاف ما لو طعنتها طعن يقول بسم الله يضرب هكذا ويحرك يضرب. ما شفته حتى مرة طعن ولا واحد منكم شاف النحر؟ أنت نحرت؟ ينحر هكذا، ينحر ولا يضرب في العنق في الصدر؟ أي نعم، هذه أي هي في موطن بين العنق والصدر، هذه السنة. فالنحر يجزئ في الإبل بالاتفاق، ويجزئ في البقر كذلك، حتى البقر تنحر نحر، ليس شرطا أن تذبح كما قلنا، أن تطعن في اللبة، وهي كما قلت لكم عبارة عن كرة دموية كالمضخة. قال والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها. لو ذبحت، لو إنسان قال أنا ما أعرفش من النحر هذا، أنا ما أعطيني في قلبي أطعن طعن، أنا سأذبحها كما أذبح الشاة. هنا خلاف بين أهل العلم، حتى في مذهب مالك في خلاف، منهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل، والصواب أنها تؤكل، الصواب أنها تؤكل ما دام أنه قطع ما يجب قطعه وذكر اسم الله عليها، فإن الرقبة موطن للذبح. هل ذبحها من القفا؟ هو هل ذبحها من رجلها؟ لأن الذكاة الشرعية لابد أن تكون في محل عينه الشرع. لو جاء شخص قال أنا سأذبحها من رجلها، أنا أقطع رجلها حتى يخرج الدم، تفرغ من الدم وأكلها أو نذبحتها، إيش نقول؟ هذه ميتة بالاتفاق. لماذا؟ لأن الذبح له موطن حدده الشرع، لا يكون في القوائم ولا في الأرجل، يكون في العنق أو في الوهدة أو ما تسمى باللبة. قال والغنم تذبح، الغنم تذبح على واضح، لكن لو نحرت، لو جاء شخص أفجع الشاة وقال هكذا في عنقها وفعل كما يفعل بالإبل، ولا كانت قائمة جاء فأطعنها طعنة وحرك، فهذه محل خلاف أيضا حتى المالكية. قل وقد اختلف أيضا في ذلك، منهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل، منهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل. أما بالنسبة للإبل فالصواب أنها تؤكل. الغنم كذلك لا يوجد دليل على المنع، لأن الله تعالى قال فصلي لربك وانحر، والنحر سبب الإساق. فالشريعة الإسلامية أتت بالأمرين، أتت بيش؟ أتت بالذبح وأتت بالنحر. المهم أن يكون النحر في موطن النحر، لا يكون في أي مكان، ويريد أن يطعنها في قلبها مثلا، لا تحل هذا، هذه لا تحل. قال زكاة الجنين زكاة أمه، وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. سبحان الله، هذا رجل ذبح بهيمة، لما نقول بهيمة ما يحمر، البهيمة إيش؟ يعني البقرة أو الشاة أو من البهائم، البهائم هي الحيوانات. ذبح بهيمة حاملا، ذبح بهيمة حاملا، وليس بالضرورة يكون على دراية، قد تكون حامله ما يعرف، فوجد جنينا في بطنها، فهل هذا الجنين يحل؟ طبعا هو الآن سيموت، لا، سيخرج ميتا، هل يحل أم لا يحل؟ محل نزاع بين العلماء. الجمهور على حله، من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون جائز، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الذي خرجه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ذبحه ذبح أمه، إذا ذبحت أمه كأنك ذبحته، لا يشترط أن تأتي أنت تذبحه. طيب ما هي الحكمة؟ أولا رفع الحرج، ثانيا أن حياته لما كان في بطن أمه متصلة بإيش؟ متصلة بحياة أمه، ما في حبل سري، إذن حياته تابعة لحياة الأم، فلما ماتت الأم مات بموتها، وعليه يخرج فتسلقه وتأكله. هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم المالكية كذلك. لكن انظر ماذا قال، قال زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، يعني حتى إذا تم خلقه ونبت شعره يحل. الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يرون أنه لا يحل، لأنهم طعنوا في صحة الحديث، والحديث صحيح ليس لهم أن يطعنوا فيه، قالوا الحديث ضعيف، والآن هو إذا خرج من بطن أمه يكون قد مات منخنقا، فجعلوا الجنين في حكم المنخنقة، هذا مذهب أبي حنيفة، والصواب مع عليه الجمهور. مالك رحمه الله وأحمد والشافعي يرون حل أكل الجنين إذا مات بذبح أمه، ولكن اشترطوا أن يخرج ميتا، فلو خرج حيا، خرج حي يبعبع، هل يؤكل حيا ولا لابد من ذبحه؟ لابد من ذبحه، لأنه مستقل الآن، مستقل عن أمه، فإذا خرج ميتا فإنه يحل ولا بأس بذلك. يقول هل الأصل في الذبح ذكر اسم الله عليه أو يزيد والله أكبر؟ قلنا بسم الله واجبة، والله أكبر سنة، وأما ما قال قدر عليك الدهم حي، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. هناك من أوصى جزارا بمكة أن يذبح له خروفا يوم العيد، ويتصدق بثلاثة أرباعه، ويترك له الربع عندما يعود لطواف الإفاضة ويأخذ منه، وكان متمتعا، هل هذا يجوز؟ لا حرج في هذا، لأنه دم التمتع يجوز أن يأكل منه، لا بأس، لا حرج. يقول ما حكم اليمين على شيء في المستقبل؟ أي كأن نقسم على أحد فنقول والله لن تذهب إلى ذلك المكان ما دمت حيا، إذا رجعت في اليمين ما الكفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى خيرا في غير ما حلف عليه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فعليه كفارة يمين. مثل أن تقول والله لن أذهب البيت فلان، ثم راجعت نفسك قلت أنت ليش نحلف، أنا شلزني ورجل من أرحامي ومن أقاربي، فذهبت، نقول تكفر عن يمينك فتطعم 10 مساكين وتذهب. العمل في شركات التأمين، شركات التأمين التأمينات كلها في حكم الإسلام حكم الميسر، لأنها عقود تدور على الربح والخسارة بين طرفين، لكن يؤمن الإنسان ما يضطر إليه اضطرارا كالسيارة والمحل وما تلزم الدولة به، ما تلزم الدولة به يؤمنه بأخفض درجة. نعم. هذه تريد الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة وغير الجمعة بغير إذن الزوج، وهو لا يصلي، وهو يأكل أموال الناس بغير حق. نقول المرأة تحرص على القيام بحق زوجها، والأصل أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا هو الأصل. أما إذا أرادت أن تشهد الجمعة أو الدرس أو ما للمنفعة، وكان هو ممن يكره الخير ويكره أن تستقيم زوجته، فهذه مشكلة في الواقع. هل نقول لها اذهبي ولا تبالي فنعرضها للطلاق؟ لا، نقول تحاول معه، عسى أن يهديه الله عز وجل بالنصيحة والدعاء حتى يفرج الله.